الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر هذا اللقاء وأجلسنا هذا المجلس الطيب المبارك، وهو من أجل المجالس وأعظمها مما يحب الله تبارك وتعالى، ومما يفرح المرء ويسر به هو رؤية حقيقة الإنسان أو الناس وهم يجلسون هذه المجالس في وقت عزف الناس فيه عن طلب العلم. وأصبح جل اهتمامات الناس اليوم حقيقة التوسع في المباحات وإشغال الأوقات وتضييع الأعمار. فمن توفيق الله للعبد أن يختاره من بين هؤلاء القلة فيجلسه هذا المجلس. والله جل وعلا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. فالتوفيق إنما هو من الله وحده. هذا المجلس لم تجلسه بقوتك ولا بذكائك، إنما بتيسير الله لك. ومن جميل ما سطر الإمام الطحاوي في عقيدته في بدايتها، ذكر كلاما جميلا، وهو يشير إلى أن هذا المؤلف الذي ألفه إنما هو توفيق من الله. ربما بعضكم يحفظ مقدمته يقول فيها: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بالابتداء، إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. إذن هو سواء وفق الإنسان إلى التأليف في العلم أو جلس في مجلس العلم أو طلب العلم، فإنما هو توفيق من الله عز وجل وحده. والله جل وعلا لا يعطي هذا العلم إلا من بذل أسبابه. ومن أعظم أسبابه أولا الاستعانة بالله عز وجل، ثم الصبر على العلم والجلوس في هذه المجالس. نحن نعلم، ولا أقول هذا من باب حقيقة تشاؤم، لكن هذا هو الواقع المرير، أن كثيرا من طلاب العلم تجدهم في البدايات لا يكادون يفترون عن هذه المجالس. تجد المسجد يمتلئ بطلاب العلم، ثم شيئا فشيئا تجد لا يبقى إلا القلة. وهؤلاء القلة بلا شك أنهم إذا ثبتوا، أو إذا كما قيل: من ثبت نبت. والعلم هذا لا يعطاه إلا من صبر عليه. وكم من إنسان حقيقة عزف عن مجالس العلم ومضى عمرا طويلا من حياته، وإذا به في آخر عمره تجده يسأل مسألة كان بإمكانه الاستغناء عن هذا السؤال. ربما سأل من هو أقل منه، يعني أحدث منه في التدين وأحدث منه في الاستقامة، لكن الثاني هذا الذي سئل، يعني المسؤول هذا، لما صبر احتاج الناس إليه، احتاج ذلك السائل أن يسأله وأن يأخذ منه الفائدة وغير ذلك. معنا في هذه الليلة بداية شرح لكتاب جليل من الكتب التي وضع الله لها القبول، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الكتاب حقيقة يذكرنا بكلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما كان لله يبقى. المؤلف رحمة الله عليه لم يزد في كتابه هذا على أن جمع آيات وأحاديث تحت أبواب، يعني ما ألف مصنف بعبارته ولا استوعب المسائل، وإنما غاية ما جمع هو أنه جمع أبوابا أو أحاديثا وآيات تحت أبواب معينة. لكن الله وضع لهذا الكتاب القبول، حتى أنا أجزم في هذا الوقت الذي نجلسه نحن الآن، هناك في العالم الإسلامي من يدرس هذا الكتاب شرقا وغربا، ولا يحصيهم إلا الله عز وجل من درسوا هذا الكتاب. ويذكر عن الشيخ بن باز رحمه تعالى أنه قرأ هذا الكتاب، يعني أو شرحه، ربما أكثر من 30 أو 40 مرة، حتى لما فرغ القارئ من كتاب التوحيد في آخر درس، فقال للشيخ، وهذا موجود بصوتي، فقال للشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى: يا شيخ، ما هو الكتاب القادم؟ يعني ماذا سنشرح بعد كتاب التوحيد؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا الكتاب يجب أن لا يغادر مجالسنا، ندرسه وندرس معه غيره. ما قال والله بن باز هذا الكتاب فرغنا منه ونأخذ كتاب جديد، هو يعرف قيمة هذا الكتاب، لأن يا أخوان هذا الكتاب مضمونه بلا شك أنه يتعلق بأعظم عبادة يتعبد الإنسان بها ربه، عبادة التوحيد. ولهذا كانت دراسة التوحيد من أجل وأعظم العلوم التي يجب أن يدرسها الإنسان لعدة أسباب. السبب الأول أن التوحيد هو الذي لأجله خلق الله الخلق، قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال جابر أي ليوحدون، هذا واحد. اثنين أن شرف العلم بشرف المعلوم، ولا معلوم أعظم من العلم بالله عز وجل، العلم بأسمائه صفاته وذاته، والعلم جل وعلا بعبادته وتوحيده ومعرفة ما يضاد ذلك. السبب الثاني أنه العلم الذي بدأ به الرسل دعوتهم، ولذلك كل طريقة ودعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي طريقة نهايتها الخسارة والإفلاس. إذا أهمل الدعاة إلى الله عز وجل التوحيد لا شك أنهم قد أضيعوا الأعمار وأفنوا الأوقات فيما لا ينفع الخلق ولا ينفعهم. وانظروا اليوم الواقع الحديث يشهد لهذا. رابعا من أهمية دراسة هذا العلم أن هذا العلم لا ينفع فيه التقليد. علم الفقه قد يأخذ الإنسان الفائدة مقلدا لشيخه ولا يضيره إن كان جاهلا. التقليد إنما يعاب على العالم، أما العامي له أن يقلد إلا في التوحيد، التوحيد لا تقليد فيه، ولو احتج بأنه عامي لا ينفعه التقليد. ومما يدل على ذلك حديث أو الأسئلة الثلاثة التي سيسألها الإنسان في قبره، كلكم يحفظها، إيش الأسئلة الثلاث؟ من ربك وما دينك ومن نبيك. في بعض الروايات أحد الذين عذبوا أجاب، لكنه لم يجب جواب العالم، أجاب جواب المقلد. إيش قال؟ قال سمعت الناس يقولون من ربك، سمعت الناس يقولون ربي الله، ما دينك، سمعت الناس يقولون دين الإسلام، ما نبيك، سمعت الناس يقولون نبي محمد. هو أجاب ولا ما أجاب يا أخوان؟ ثم في الرواية قال فيضرب بمرزبة من حديد على رأسه، لو ضرب بها جبل لصار ترابا. طيب هذا الرجل أجاب، فلماذا استحق العقاب؟ استحق العقاب لأنه لم يكن جازما بهذا التوحيد، إنما كان مقلدا لغيره فلم ينتفع. واضح يا أخوان؟ هذا يدل على أن التوحيد لا ينفع فيه التقليد، لا بد أن تكون عقيدة جازمة في قلب العبد يستقر بها قلبه ويظهر ذلك على جوارحه ولسانه. ومن هنا كان هذا العلم من العلوم العظيمة التي يجب حقيقة أن يحرص الإنسان على تعلمها. الفائدة الخامسة بلا شك أنه لا وقاية من الشبهات إلا بدراسة التوحيد. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى المفسدات ثلاث، مفسدات القلب ثلاثة، قال شهوة رحمه الله تعالى شهوة وشبهة وغضب. أما الغضب فيدفعه الماء والصلاة، يعني الوضوء يقصد، على صحة الرواية من عدمها يعني ليس هذا مجال. قال وأما الشهوة فيدفعها العمل الصالح. طيب إن الحسنات يذهبن السيئات. قال وأما الشبهة فلا يدفعها إلا العلم. العلم وأعظم علم فيما يتعلق في الشبهات العقدية هو علم التوحيد. اليوم يا أخوان لو أننا أقحمنا إنسانا لمعركة لا يحمل فيها سلاح ماذا سيكون حاله؟ سينتصر ولا يهزم؟ أنت شوف الآن شبابنا الذين ذهبوا إلى الخارج، راح وسلاحه ما هو معه. وذاك أهل العلم نصوا على عدم جواز السفر لبلاد الكفار للدراسة إلا بوجود أمران اثنان. الأمر الأول قال أن يكون معه علم يدفع به الشبهات، وإيمان يدفع به الشهوات. شبابنا ممكن يكون عنده إيمان لمرحلة معينة لكن ما عنده علم، وذلك اليوم عاد بعضهم نسأل الله لهم الهداية، عاد بعضهم يحمل أفكار إلحادية واعتقادات يعني منحرفة وإخلال بالتوحيد، لأن ما معه البضاعة السلاح الذي يستطيع أن يقاوم به. لذلك كان واجب على الإنسان أن يحصن نفسه، مثل ما تحصن نفسك إذا ذهبت إلى مكان موبوء باتخاذ العقاقير، فإن الأولى والأوجب أن تحصن نفسك بالتوحيد إذا جئت إلى مكان موبوء الوباء العقدي وهو أخطر من الوباء الجسدي. وكعادة أهل العلم في التعريف يعني المؤلف والمؤلف يبدأ بها الدرس. كتاب التوحيد هذا هو اسمه، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومؤلفه الإمام المعروف محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمة الله تعالى عليه، المولود سنة 1510 بعد الألف، والمتوفى سنة 1200 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام يعني عاش يعني عمرا طويلا، عاش 91 سنة، وألف رحمه الله تعالى مجموعة من الكتب، لعل من أشهرها وأبرزها هذا الكتاب الذي بين أيدينا. واختلف أهل العلم في مكان تأليفه، وعلى خلاف يعني ليس هناك كثير فائدة في معرفة الخلاف، لكن من باب الفائدة قيل أنه ألفه بالبصرة، معروف أن الشيخ ارتحل للبصرة وألف كتابه في البصرة، ولكنه لم يحرره يعني هذا الكتاب كاملا إلا في حريملا لما رجع من البصرة بعد أن هدد بالقتل رحمة الله تعالى عليه. وهذا القول يجمع بين القولين، الذين قالوا بالبصرة واللي قالوا بحريملا، نقول الصحيح أنه كتبه في البصرة لما رأى مظاهر الشرك الواضحة والصريحة، ثم حرره لما رجع إلى نجد رحمة الله تعالى عليه. والكتاب حقيقة لا تستوعبه يعني هذه الأوقات التي حددها الإخوة، لكن كما قيل يعني ما لا يدرك جله لا يترك كله، سنعلق بحسب ما يتيسر إن شاء الله تعالى. ومن أراد الاستزادة بإمكانه الرجوع إلى شروح هذا الكتاب، ومن أبرزها كتاب تيسير العزيز الحميد، وهو أول كتاب شرح به كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد الإمام رحمة الله عليه، وألفه سنة 33 و200 ألف، يعني بعد وفاة الشيخ تقريبا بأقل من 27 سنة. لكن الكتاب لم يتمه الشيخ رحمة الله عليه كما تعلمون، وبقي فيه 7 أبواب. قيل طبعا سبب عدم إكماله هو قتله على يد العثمانيين إبراهيم باشا حينما غزا الدرعية وقتل الشيخ رحمه الله تعالى ومثل به، والقصة معروفة. ومن قدر الله أن الشيخ قتل عند باب ما جاء في الإيمان بالقضاء والقدر، وكان من قدر الله أن لا يتم الشيخ هذا الكتاب. ثم جاء بعد ذلك حفيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن فألف كتابه فتح المجيد، وهو حقيقة تلخيص لكتاب تيسير العزيز الحميد، إلا أنه أكمل 7 أبواب بشرحه هو رحمه الله تعالى. ثم تتابع أهل العلم على شرح الكتاب والتحشي عليه، وما بين مطيل وما بين مختصر. وحقيقة من أفضل ما شرح به هذا الكتاب في ظني هو كتاب فتح المجيد، وأنا أنصح الجميع بقراءته ويعني الرجوع إليه كمرجع ممكن يستفاد منه. والكتاب أيضا خدم خدمة كبيرة، وهو مطبوع أيضا طباعة يعني جيدة ممكن أن يرجع إليها. طبعا هناك مختصر يعني ربما أصغر شرح عليه هو القول السديد للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وأطول شرح ربما هو شرح الشيخ بن عثيمين اللي هو القول المفيد، وفيه طول وفيه أيضا يعني نفائس حقيقة يستفيد منها طالب العلم. حتى لا نطيل إن شاء الله تعالى سنعلق بحسب ما يتيسر بإذن الله عز وجل. طبعا هذا الكتاب موضوعه ذكره الشيخ عبد الرحمن الحسن في فتح المجيد في مقدمته، وقال فيه يعني هذا الكتاب بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ما ينافي كماله من الشرك الأصغر. هذا باختصار هو مضمون هذا الكتاب، وقد رتبه رحمه الله تعالى. قيل أنه استفاد من ترتيب تبويب الإمام البخاري، باب ما جاء في كذا ثم يذكر الأدلة تحته، كما صنع الإمام البخاري تماما، يورد الآيات ثم الأحاديث ويذكر أحيانا بعض الآثار، كما هي طريقة الشيخ هنا بإذن الله عز وجل كما سيمر معنا. تفضل يا شيخ. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وسلم في الهدي الدين. طبر الله شيخ عبد القادر، قال الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد: وقول الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقل ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله قل تعالى ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى كما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في صحيحين. نعم، هذا الباب الأول قال كتاب التوحيد، ثم بدأ بالبسملة. البسملة طبعا لا نريد أن نطيل فيها من جهة المباحث اللغوية والبلاغية وغيرها، باختصار البسملة أصلها يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ مراسلاته ومكاتباته بذكر البسملة، وقيل أنه أيضا اقتداء بالكتاب العزيز، فإن الله بدأ بالبسملة كتابه جل وعلا. ومعنى بسم الله، بسم الله أي البسملة هنا الاستعانة، يعني أبدأ مستعينا بالله، يعني في تأليف هذا المؤلف أو في إلقاء هذه الخطبة أو في الإجابة على هذا السؤال، هذا في الأصل بسم الله. والله مشتق من الإله، قال بعضهم هو اسم الله الأعظم على خلاف ما هو اسم الله الأعظم، بعضهم قال هو لفظ الجلالة الله. والله جامع لجميع الأسماء الحسنى، ولذلك إذا قال العبد اللهم هو حقيقة يقول إيش؟ يقول يا الله. قال ابن القيم من قال اللهم فقد سأل الله بجميع أسمائه، كل أسماء الله تحت هذا الاسم، ولهذا قيل هو اسم الله الأعظم. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل، واختلفوا هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق، والصحيح أن بينهما فرق، فأسماء الله عز وجل قد يكون هناك معاني متشابهة في معناها، لكن لا يعني ذلك المشابهة التامة. وأصح ما قيل في الرحمن الرحيم أن الرحمن هو ذو الرحمة العامة تشمل جميع الخلق، وهذه تكون في الدنيا، فالله يرحم الكافر ويرحم الدواب كما يرحم المؤمنين. وأما الرحيم فهي الرحمة ذو الرحمة الخاصة التي تكون يوم القيامة، ولهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الرحمن هو عائد على الله، يعني صفة ذات، فالله موصوف بأنه ذو رحمة والرحمة ملازمة له، فإن تعدت رحمة الله إلى الخلق فإنها تدخل تحت اسم الرحيم. طيب إذن هنا صفة ذات، هنا صفة فعل، يعني مشتق من اسم الرحمن صفة ذات، ويشتق من صفة من اسم الرحيم صفة فعل، يعني ذو الرحمة المتعدية إلى الخلق. قال كتاب التوحيد، والتوحيد أصل التوحيد هو من وحد الشيء إذا جعله واحدا، ومعناه الإفراد. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام باختصار، حتى لأن يعني نذكرها من باب حتى لا نعيدها مرة أخرى. التوحيد ثلاثة أقسام، هل التقسيم هذا تقسيم منصوص عليه؟ ها يا إخوان، يعني هل في آية أن التوحيد ثلاثة أقسام؟ هذا يسمى تقسيم استقرائي، يعني باستقراء الأدلة وصلنا إلى أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية باختصار هو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله. طيب ما هي أفعال الله؟ الرزق والخلق والإحياء والإماتة والغيب. اليوم الغيب فعل الله، من ادعى علم الغيب نقول هذا كفر بتوحيد الربوبية، كاهن والساحر والعراف والمنجم وضارب الكف والفنجال، وسيأتينا بالتفصيل. وعندنا إفراد القسم الثاني في توحيد الألوهية. قبل ذكر توحيد الألوهية نقول توحيد الربوبية لم يكفر به أحد من الخلق، ومن أظهر الكفر به إنما أظهره ظاهرا لا باطنا، وعلى رأس هؤلاء فرعون، يعني ما أنكره أحد. نعم كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، صح ولا لا يا أخوان؟ هذا كفر بالربوبية، لكن في الظاهر ولا هو في حقيقة الأمر هو ما كفر بها في باطنها. وذاك إيش قال الله جل وعلا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ها، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هو يعرف أن هناك رب، لكنه كفر به وأظهر كفره في الظاهر. القسم الثاني توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة. هل بينهما فرق؟ نقول لا فرق. يسمى توحيد الألوهية بالإضافة إلى الله، باعتبار الإضافة إلى الله، لأن أصل الألوهية من الإله. ويسمى توحيد العبادة باعتبار الإضافة إلى المخلوق. وإيش معنى توحيد الربوبية الألوهية عفوا؟ توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وبعضهم يقول إفراد الله بأفعال العباد. قلنا قبل قليل الربوبية إفراد الله إيش؟ بأفعاله هو سبحانه. أما توحيد العبادة فهو إفراد الله بأفعال العباد. طيب ما هي أفعال العباد؟ أفعال العباد أولا هل هي ظاهرة ولا باطنة؟ فيها ظاهر وفيها باطن. هل هي قولية ولا فعلية؟ قولية وفيها فعلية، صح ولا لا؟ إذن كل ما يصح أن يكون عبادة يجب صرفه إلى الله، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. طيب السؤال هنا كيف نعرف العبادة؟ أولا قبل كيف نعرف العبادة، ما هو تعريف العبادة؟ ها العبادة ما هو؟ يلا شاركوا ما عليه، إذا في خطأ نصوبه وإذا في صح نقره. أيوة طيب جزاك الله، هذا تعريف من؟ تعريف ابن تيمية، اسم جامع. طيب لأن سيبنى على التعريف سؤال أيضا، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله ويرضاه. طيب الآن سؤال ثاني، وهذا سؤال أهم من الأول، طيب كيف نعرف العبادة؟ كيف نعرف العبادة؟ ما رأيكم؟ ها تسمعون الحين بعض الناس العوام شو يقولون؟ تجي نقول تعال صل، قال يا أخي العمل عبادة، صح ولا لا؟ إذن هذه على مفهوم عبادة، إذن معناها لا تصلي، صح ولا لا؟ صار في خلل في مفهوم العبادة ولا لا؟ في خلل. بعض الناس يعتقد أن الدنيا هي العبادة، القوت والركض وراء المادة هو العبادة. لا، المسألة ليست فوضى، عبادة فيها ضوابط. طيب كيف نعرف العبادة؟ نقول العبادة لها أربعة طرق لمعرفتها. أنا تعذروني أمشي سريع مضطر لذلك، واضح يا أخوان؟ هذا كتاب شرحه واحد المشايخ، قرأنا عليه في سنتين، أنتم بتأخذونه بست دروس. طيب وهذه قسمة ضيزة. طيب العبادة تعرف بما يلي: أولا أن يمدح الله على فعلها، يمدح الله على فعلها. ثانيا أن يثني الله على أهلها، الله عز وجل يثني على أصحابها، فنفهم أنها عبادة. طيب ثلاثة إيش قلنا؟ الأول يمدح على فعلها، والثاني أن يثني الله، ثلاثة أن يرتب ثوابا على فعلها، يرتب ثواب. ها من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة. إيش تفهمون؟ شنو العبادة هنا؟ قراءة القرآن، صح ولا لا؟ طيب رابعا أن ينهى عن ضدها. الآن إذا نهى الله عن الظلم فهذا معناه أن ضد الظلم عبادة، اللي هو إيش؟ العدل. إذا نهى الله عن الكذب عرفنا أن الصدق عبادة، صح ولا يا أخوان؟ إذن هذه طرق لمعرفة العبادة. مثال لمدح الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إيش العبادة هنا؟ عبادة النذر، لأن الله مدح عليها، مدح أهلها، عن المؤمنين يوفون بالنذر، فدل أن النذر عبادة، أو يرتب ثواب مثل ما قلنا قبل قليل، طيب، أو يمدح الله عز وجل عليها، ها؟ ذكر الله عز وجل الصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أولئك عد لهم مغفرة وأجر عظيم، كلها هذا يدل على أن هذه كلها داخلة في معنى العبادة. القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وسنتكلم عنه بشيء من التفصيل في كتاب العقيدة الواسطية بإذن الله عز وجل، اللي هو الكتاب الذي يلي هذا الكتاب إن شاء الله تعالى بحسب ما ذكر الإخوة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا المؤلف هنا لم يذكر مقدمة في الكتاب، أولا قال كتاب التوحيد قال تعالى كذا، لماذا لم يذكر مقدمة؟ قالوا حتى يفهم المراد من هذا الكتاب، فعنوانه يغني عن مقدمته، عنوانه يغني عن مقدمته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واللام هنا يسمونها لام التعليل، أي وما خلقت الجن والإنس إلا لعلة إيش؟ علة العبادة. وقيل لام الحكمة، أي لحكمة العبادة. قال بعض السلف: ليعبدون يعني ليوحدون، هذا مأثور عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية فيها دليل على أن الرسل أجمعوا على أن الحكمة في إرسالهم هو تحقيق هذين الأمرين، ما هو الأول؟ عبادة الله الذي هو التوحيد، واجتناب عبادة الطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله يقول العلماء: لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وكلمة بحق هنا مهمة، لأن لو قلنا لا معبود إلا الله يكفي ولا ما يكفي؟ الواقع يقول أن هناك معبودات كثيرة، صح ولا لا؟ إذن لا معبود بحق. ثم كلمة حق هذه ذكرها الله في القرآن، يعني ما جاء بها أهل العلم من عندهم. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت أصله في اللغة من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في كل شيء، سواء في العبادة أو في الطاعة أو في الحب أو في الخوف، وهذا كله سيأتينا بشيء في الأبواب بشيء من التفصيل. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومعنى قضى يعني أمر ووصى، من معاني قضى يعني أمر ووصى، ألا تعبدوا إلا الله إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه يعني ألا تعبدوا أحدا سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قلنا لا إله إلا الله تعريفها لا معبود بحق إلا الله، وفيها ركنان: النفي والإثبات. النفي لا إله، نفي ماذا؟ نفي جميع الآلهة الباطلة. والإثبات إلا الله، إثبات إيش؟ إثبات الألوهية لله عز وجل وحده، لا يكفي النفي فقط دون أن يأتي معه الإثبات. قال تعالى: قل تعالوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سؤال هنا في الآية هذه: وين النفي والإثبات؟ أنتم دربوا أنفسكم الآن، كل آية تمر عليك تتعلق بالكلام على التوحيد اذكر فيها أين النفي والإثبات. أين النفي؟ أين الإثبات؟ يلا اللي وراء: اعبدوا الله إيش؟ إثبات. لا تشركوا به شيئا نفي، لا تشركوا به شيئا. طيب، وهذه نكرة، شيئا نكرة في سياق النفي ولا النهي ولا الشرط؟ لا تشركوا نفي ولا نهي؟ نهي، نهي. كل نكرة احفظوها، كل نكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط فإنها تعم، أي لا تشركوا به شيئا، كل شيء، حجر، شجر، مخلوق، قبر، جن، كل شيء. قال عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل يا محمد، يعني للمشركين، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذه الآية تسمى في سورة الأنعام بآية الوصايا العشر، وفي عشرة وصايا يعني، لكن المؤلف أتى بالشاهد على الباب اللي هو إيش؟ الإتيان بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، لا تشركوا به شيئا. طيب، قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: أن هذا صراطي مستقيما. وهذا الأثر أثر حسن، رواه الإمام الترمذي. وقول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي وصية مكتوبة؟ أولا، هل الوصايا يلزم أن تكون مكتوبة؟ يا إخوان، كل وصية لابد تكون مكتوبة، ولا يكون يصح أن تكون مشافهة؟ يصح. إذن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليست وصية مكتوبة. وقوله التي عليها خاتمه، نفهم ظاهرها أنها إيش؟ أنها وصية إيش؟ أنها مختومة. لكن كأن ابن مسعود يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية كأنها مكتوبة ومختوم عليها فلينظر إلى هذه، فليقرأ في هذه الآية. واضح؟ وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه كتب وصية بهذا العنوان. لكن من استقرأ دعوته وتتبعها عرف أنها دعوته تدور على هذه الوصايا العظيمة. وقوله مختومة إشارة إلى أنها وصية لا تتبدل، لا تقبل التغيير ولا التبديل، يعني وصية ثابتة، لأن الذي يختم خلاص هو الآن إيش؟ جزم بأن هذا هو إيش؟ هذه الوصية التي استقر عليها الأمر. وقال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الآن هنا الاستفهام: هل لإرادة معرفة الجواب، ولا كان الجواب معلوما لدى النبي صلى الله عليه وسلم؟ معلوم، لكن هذا من أساليب التعليم، أن تسأل سؤالا لتنظر مدى إيش؟ مدى انتباه الذي أمامك. وهذه طريقة جيدة في التعليم، وهي طريقة علمائنا، وكان على أبرز هؤلاء الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، حتى إن الطلاب كانوا يخافون أن يقفوا أمامه، كانوا يروحون يمين ويسار حتى لا يحرجون بالإجابة. وأذكر مرة في الحرم، يعني الشيء بالشيء يذكر، هم يعرفون أن الشيخ طريقة السؤال، فألقى سؤالا وهو اللي يختار، يعني قال يطوف عليهم بعدين يقول: أنت قوم. فبعضهم يحرج، قال أحيانا يكون مهم منتبه. فقال الشيخ، سأل السؤال فالتفت، قال: أنت جاوب. في واحد من خشورة فجاب الشيخ، قال: الله تفضل جاوب. ويعرف الشيخ حاس إن في واحد وراء فأجاب. طيب، قد تكون محرجة للإنسان، لكن العلم يثبت بهذه الطريقة. وهذا أنا أجزم يقينا أن السؤال هذا ما نساه، صح ولا لا؟ ما يحنسى عمره كله. طيب، قال: الله ورسوله أعلم. وهذه الكلمة اختلف العلماء في جواز قولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن تقول اليوم في مسألة تسأل عنها الله ورسوله أعلم؟ في المسألة ثلاثة أقوال، وأقربها والله أعلم أن نفصل فنقول: إن كان السؤال في أمر غيبي فتقول الله أعلم، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. وإن كان في سؤال شرعي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيصح أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن مصدر أصلا تلقي الأحكام ومعرفة الشريعة كانت من لدن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهنا وقفة، هل يجوز تقول أن الله عز وجل العباد لهم حق على الله؟ طيب، وهذه مسألة الخلاف وقع فيها بين أهل السنة وبين المعتزلة. فالمعتزلة يقولون العباد لهم حق على الله، حق يستحقونه، وهذا فيه سوء أدب مع الله، حق واجب لهؤلاء على الله، وهذا الحق يستحقونهم. طيب، حتى قالوا يجب على الله، تعالى الله عن قولهم، يجب على الله أن يدخل المؤمنين الجنة، يجب على الله، وهذا قول باطل. والصحيح القول الثاني الذي هو قول أهل السنة، أن حق العباد على الله هو حق تفضل وإكرام، تفضل الله به وأوجبه على نفسه تفضلا سبحانه وتعالى، وإلا فالعباد ما في أحد له حق على الله، لكن الله أحق على نفسه هذا الحق، مثل ما حرم على نفسه أشياء أوجب على نفسه أشياء. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وإلا فالله عز وجل جل وعلا لا يحق عليه أحد من الخلق حقا إلا ما أحقه هو على نفسه، كما يقول الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل في الأمرين له سبحانه وتعالى. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا حتى لا يتوانوا. طبعا جاء أن معاذ أخبر بهذا الحديث بدليل أنه وصل إلينا، وقيل أنه أخبر في آخر حياته خشية الإثم من كتمان العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، طبعا قوله لا تبشرهم، النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يسترسل الناس في المعصية ويهملوا فعل الواجب. ولما قوي إيمان الخلق ثبتوا، كان ذكرهم هنا أو مناسبة نقل هذا الحكم إليهم فيه بشارة لهم. وهذا الحديث من أجل وأعظم الحديث في فضل التوحيد، في فضل التوحيد. تفضل يا شيخ. الباب الثاني. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد ومن يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين امنوا وعملوا الاسم ايمانهم بقوم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجيتك لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، والجنه حق والنار حق، قد خلق الله الجنه على ما كان من العمل اخرجا. ولما في حديث عتبان: فإن الله حرم على الآن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك له. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى قل: أن السماوات السبع وعبدهن غيري، والأرضين السبع كفة، ولا إله إلا الله في كفة، نالت بهن لا إله إلا الله. والترمذي وحسنه عن انس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ادم لو اتيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بترابها اغفرا. طيب، قال: باب فضل التوحيد. باب فضل التوحيد، يعني بعد ما ذكر وجوب التوحيد ذكر فضل التوحيد. وذكر فضل التوحيد لا يعني عدم وجوبه، كما تقول فضل الصلاه. هل الصلاه لما نقول فضلها يلزم من ذلك عدم وجوبها؟ لا، إنما نذكر وجوبها ثم نذكر فضلها. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني كأنه يقول من فضل التوحيد تكفير الذنوب كما سيأتي في الأحاديث والآيات. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يلبسوا يعني يخلطوا، والظلم يشمل أولا الشرك، وهو المراد هنا، ويشمل البدعة، ويشمل المعاصي، لكن أعظم الظلم إيش؟ شرك. إن الشرك لظلم عظيم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا ولهم الاهتداء في الآخرة. وهذا فيه فضل التوحيد، فضل ترك الشرك. قال عز وجل: وقال عن عبادة بن الصامت أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهد أن لا إله إلا الله، وذكرنا معنى لا إله إلا الله قبل قليل. طيب، قال وحده لا شريك له، وهذا تأكيد، تأكيد للشهادة. وإلا لو اكتفى من شهد أن لا إله إلا الله تكفي ولا ما تكفي؟ هي نفسها وحده لا شريك له، لكن هذا من باب التأكيد في بيان كلمة التوحيد. وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. محمدا عبده ورسوله فيه رد على الغلاة، وعلى أيضا الذين أساءوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى الذين نفوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل فيه رد على الغلاة الذين أعطوه أكبر من درجة العبودية، ورد على الجفاة الذين سلبوا منه الرسالة كاليهود والنصارى. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد، وهذا فيه رد على النصارى الذين غلوا في عيسى، جعلوه في مرتبة أعظم، أو مرتبة في مرتبة مع الله عز وجل. ورسوله رد على اليهود الذين طعنوا فيه زورا وكذبا. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته هنا مسألة بين المسلمين وبين النصارى، هل عيسى ذاته هو الكلمة أو عيسى كان بالكلمة؟ وهذه مسألة متعلقة في مسألة كلام الله عز وجل وسيأتينا بالتفصيل، لكن الذي عليه الإسلام أن عيسى كان بكن ولم يكن عيسى هو كن، أن عيسى كان بكن هو مخلوق وليس عيسى هو كن كما يزعمون. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ومريم هنا ليست أخت هارون وموسى كما هو معلوم، إنما هارون آخر كما ذكر أهل التفسير. قال وكلمته وروح منه. من هنا هل هي من الابتداء ولا من التبعيض؟ ما يا إخوان في أحد الجوابين كفر، وقفتم ذاك خلنا نجاوب أحسن. النصارى يقولون عيسى بعض من الله، منه المن هنا من التبعيضية يعني جزء من الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. طيب ولذلك هم يقولون أن الأيش أنه ثالث ثلاثة أحد ثالث. النصارى أنفسهم لم يجمعوا على كلمة أصلا في حق المسيح، ذلك ابن القيم ذكر في كتاب هداية الحيارة يقول لو اجتمع 10 من النصارى في أن يقولوا في المسيح قولا لخرجوا على 11 قولا. هم كم واحد؟ هم 10، يعني بيطلع في واحد عنده قولين منهم من 10 ذولا. بل قال لو اجتمع رجل وامرأته وابنه في أن يقولوا في المسيح قولا لخرج كل واحد على قول غير الثاني. هم ليس لهم كلمة مستقرة. إذن عيسى كلمة من الله ابتداء، يعني كان بكلمة الله ابتداء حينما قال كن فكان، وليس من هنا من التبعيضية تعالى الله عن قولهم. وذلك من ضلالهم، يقولون الآلهة متعددة يستدلون علينا بالقرآن، إنا نحن نزلنا الذكرى. نحن هذا يدل أنه أكثر من إله، نزلنا الذكرى، وهذا يدل على جهل بكلام العرب، فإن العرب من أساليبها في التعظيم والتفخيم أن يؤتى يأتي الواحد بخطاب الجماعة أو بصيغة خطاب الجماعة. مثل لو قال أمرنا نحن الملك فلان، هو كم واحد؟ واحد. أمرنا نحن الأمير فلان، واضح؟ إذن هو واحد. هذا أسلوب عربي ليس فيه أن نحن نزلنا الذكر تعدد الآلهة كما تزعمون. قال الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، أدخله الله على ما كان من العمل. أدخله الله على ما كان من العمل، وهذا يعني المراد فيه فضل كلمة التوحيد. سيأتينا بماذا يدخل الإنسان إلى الإسلام. طيب قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طيب وهذا فيه فائدة، وهي أن لا إله إلا الله لا ينتفع بها الإنسان إلا بشروط. واضح إخوان؟ أين الشرط هنا؟ لو قال لو كانت الكلمة واحدة كافية ما أتى بذكر يبتغي بذلك وجه الله، صح؟ قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو حرم الله أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. لكن جاء بشرط هنا اللي هو إيش؟ ما يخون اللي هو شرط الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله. وشروط لا إله إلا الله 7، ما نريد أن نطير فيها، باختصار هي 7 شروط جمعها أحدهم في بيت شعر، قال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. كم شرط؟ 7. من يعيدها؟ علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وبعضهم يزيد شرط ثامن، يقول براءة من الشرك وأهله، وزيد ثامنها كفرانك بما من معبود سوى الإله قد ألها. على كل حال مشهور أنها 7. طيب ولا إله إلا الله لها شروط، ما يكفي مجرد الكلمة. كم في العالم الإسلامي اليوم من يقول لا إله إلا الله يا أخوان؟ في أحد ما يقول لا إله إلا الله؟ طيب شفتوا بعض المقاطع هو يطوف على القبر يقول لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ هذا ما انتفع بكلمة توحيد. كنا مرة في الهند سألنا الأخوة كم عدد المسلمين، قالوا 300 مليون. قلت ممكن توصفون لي ما هي الطوائف الموجودة من 300 مليون؟ قالوا 150 مليون بريلوية ودوبندية، يعني قبورية يعبدون القبور، هذا النص طاح، وكلهم يقولون لا إله الله. هذا ما فات الكلمة، ولذلك عندنا ما ينقض كلمة لا إله الله اللي هي نواقض التوحيد، صح ولا يا أخوان؟ إن هل كل من دخل الإسلام خلاص أخذ صك أنه أصبح من المسلمين ولا يمكن خروجه من هذا الإسلام؟ لا، كما أن للصلاة نواقض فلكلمة لا إله الله نواقض اللي هي نواقض التوحيد، ولا بد من الاتيان بهذه الشروط. ولهذا ذكر يعني الحسن البصري لما جاء عند الفرزدق ووجده يبكي عند قبره، وكان الفرزدق شاعر وكعادة الشعراء يعرف عنهم الفحش في القول، فبكى متأثر موت زوجته، فقال له الحسن رحمه الله ماذا أعددت لهذا اليوم؟ شاف يبكي متأثر، قال أعددت لها لا إله إلا الله. فقال نعم العدة، طيب نعم العدة، وفإياك وقذف المحصنات. قالت كلمة توحيد جيد لكن في شيء زائد. ولما قيل للحسن أليس للجنة مفاتيح، أليس الجنة مفتاح ولا إله إلا الله؟ لما قال نعم. وهل وجدت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ ها يا أخوان، في مفتاح يفتح بدون أسنان؟ شين الأسنان هذه؟ هي شروط لها الله، هي الإخلاص واليقين والمحبة واليقين، هي هذه الشروط. في مفتاح حطيتك حديدة داخل الباب يفتح لك؟ ما يفتح لك. قال صدقت، مفتاح الجنة لها الله، لكن ليس لا يفتح بدون إيش؟ بدون أسنان. طيب، قال وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يا موسى، قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. طيب هذا الحديث أو هذا العبارة يقول العلماء فيه دليل على إثبات أن الله في السماء، وين الشاهد؟ ها يا أخوان، السماوات السبع وعامرهن غيري، ها أيوة نعم، فأثبت لنفسه عز وجل أنه في السماء، وأن في السماء من يعمرها غير الله اللي هم من؟ الملائكة. قال والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم والصحابة. هذا حديث فيه ضعف، وسبب ضعفه راوي اسمه دراج بن سمعان، ويغني عن هذا الحديث حديث أصرح منه اللي هو حديث إيش؟ ها يا أخوان، حديث البطاقة، ها 99 سجل في كفة كلها ذنوب، وكلمة التوحيد لا إله الله في كفة، فتطيش هذه البطاقة، تطيش بهذه السجلات كلها. فهذا الحديث حديث البطاقة يغني عن هذا الحديث. قد يقول قائل ما دام أنه ضعيف لماذا يريده الإمام محمد عبد الوهاب في كتابه؟ طبعا الشيخ رحمه الله تعالى له طريقة، وهو أنه رحمه تعالى إذا وجد للحديث شاهدا من كتاب أو سنة وكان الضعف يسيرا فإنه يريده رحمه الله تعالى، يريد هذا الحديث، وما دام أنه ليس فيه كذاب ولا وضاع ولا ضعف ضعف شديد، وأيضا ما دام أنه له شاهد فإنه يرى ذلك. وكما ذكرت نقول كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى في صحيح السنة ما يغني عن الأخذ بسقيمها. وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث فيه دليل على أن شرط المغفرة عند الله هو السلامة من الشرك. شوف قراب الأرض خطايا، يعني هذا الإنسان ماذا فعل؟ فعل أشياء عظيمة، لكن لما كان موحدا قوبل ذلك بمغفرة الله عز وجل. طيب، وهذا يعني في فائدة هنا يقول العلماء، يقول هذا الحديث لا بد أن يقرن مع حديث عتبان، ارجع الحديث عتبان واللي هو إيش؟ ها يبتغي بذلك وجه الله. شفتوا كيف؟ يعني لو أخذنا حديث أنس مجردا لا ربما فهم بعض العصاة أن هذا دليل على أنه يفتح لنفسه باب الوقوع في المعاصي. نقول لا، القضية تحتاج أن تأتي مع بشروط لا إله الله اللي هي إيش؟ انقياد، إخلاص، قبول، حتى تنتفع بكلمة التوحيد. ولهذا قال وهذا الحديث لابد أن يقرن مع حديث عتبان حتى لا يغتر به المغرورين، لا يغتر به بعض المغرورين. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال الله تعالى إن وقال والذين هم يومين لا يشركون. السيد بن عثمان قال كنت عند سعيد بن جبير فقال اي طوائف ركب الذي انقضى البارحه؟ فقلت عنكم وقلت اما اني لم اكن في صلاه ولكني نذرت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا الشافعي حدثنا شافعي. قال ما حدثك؟ قلت حدثنا مريد بن مسلم انه قال لا رؤيه الا من عين او عمر. فقال قد احسن من انتهى الى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الامم فقالت النبي ومعه الله والنبي معه رجل ورجلان والنبي وليس معه احد اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت اذا سواد عظيم فقيل لي هذا ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل منزلا فخاض الناس في ولاده. فقال بعضهم فلعله الذي استحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعله الذي ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عبد الحشد محسن فقال الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قال رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. طيب قال باب من حقق التوحيد. وهذا الباب يقول العلماء أعظم من الباب الذي قبله لسبب، وهو أن تحقيق التوحيد ينقسم إلى قسمين، تحقيق واجب وتحقيق مستحب. وبعضهم يسميه التحقيق الواجب الذي هو أصل التوحيد، والتحقيق المستحب يسمى كمال التوحيد. السؤال هنا هل الناس جميعا على درجة واحدة في التوحيد؟ ها يا أخوان توحيد الصحابة مثل توحيد من جاء بعدهم؟ أكيد الناس يتفاوتون. هذا الذي ترك الاسترقاء طلب الرقية من الغير، مع أنه ترى مباح يعني أن تطلب من أحد أن يرقيك، لكن كونه يتركها لأجل لا يبقي في قلبه شيئا من التعلق بالمخلوقين، هذا جاب التوحيد الواجب ولا التوحيد المستحب؟ جاب المستحب. فنفهم أن تحقيق التوحيد ليس على درجة واحدة، إنما هناك تحقيق واجب وتحقيق مستحب، والناس يتفاضلون في أي نوع؟ والواجب، الواجب يتساوون فيه، لأن أصل التوحيد ما يسمى أصلا موحد إلا أن يأتي به، لكن يتفاضلون وين؟ يتفاضلون في التوحيد المستحب الذي هو كمال التوحيد. وهذا كما يقول بعض أهل العلم قال وهذا عزيز في آخر هذه الأمة كثير في أولها، اللي هو إيش؟ كمال التوحيد. عزيز في آخر هذه الأمة كثير في أولها. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. كان أمة، والمراد أمة يعني قدوة، قانتا لله، والقنوت هو دوام الطاعة، والحنيف هو المائل عن الشرك ولم يكن من المشركين. هذا في مدح الخليل إبراهيم، إنما فضل وعظم عند الله عز وجل بما استقر من قلبه من عظيم التوحيد. قال الله جل وعلا والذين هم بربهم لا يشركون. هذا في حق المؤمنين، أن الله لما ذكر فضلهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، هذا في مدح المؤمنين، أن الله من مدحه لهم أنهم لا يشركون بالله عز وجل. ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير قال أيكم رأى الكوكب الدري الذي الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض يعني سقط. قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. رحمه الله تعالى، وهذا من باب دفع الرياء عن نفسه، لأن الكوكب هذا كان في آخر الليل، فخشي أن يقول له ما الذي أوقظك في هذه الساعة، أيقظك في هذه الساعة إلا أن تكون مصليا، فهو بادر بالتبرير، قال أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تفهمني ترى رأيت الكوكب البارحة لأني كنت أصلي، ترى أنا كنت جالس لأي سبب من الأسباب. طيب، ولكني لدغت. قد يكون في هذا الوقت يدعو الله عز وجل، صح؟ ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى طبعا المقصود بها سم العقرب كما يقولون. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني هو الآن يقول ما ينكر عليه، طبعا هو لما يقول ما حملك على ذلك ولا ينتقده كونه ارتقى أو طلب الرقية، لكن دله على ما هو إيش أعظم من ذلك، وهو ترك الاسترقاء كما سيأتي. طيب، وإذا قال حدثنا ابن عباس عن النبي سمنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله. هنا في عدة فوائد. أول فائدة وهي أن الهداية بيد الله عز وجل، يعني هذا النبي المؤيد بالمعجزات يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، فهذا فيه تسلية للدعاة إلى الله عز وجل أنهم إذا لم يجدوا قبولا من الناس لدعوتهم أو هداية من كلماتهم أو تأثرا في مواعظهم فلا ينبغي أن يحزن لذلك، فلست خيرا من أنبياء الله عز وجل الذين بذلوا واجتهدوا وأفنوا أعمارهم وتعرضوا للقتل والأسر ومع ذلك لم يهتدي معهم أحد أو ربما اهتدى معهم القليل. هذا يعني من درس عظيم يستفيده الإنسان. الفائدة الثانية وهي قوله ظننت أنهم أمتي. قيل كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أمته وهو الذي قال أعرفهم بآثار السجود بآثار الوضوء، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة أعرفكم بآثار الوضوء. أجيب عن هذا بعدة أجوبة. الجواب الأول قالوا أنه رآهم من بعيد فما عرفهم، وإذا قال فإذا سواد في الأفق، الأفق البعيد، فلما دنوا عرفهم فما في تعارضة، يعني عرفهم لما كانوا قريبين ولم يعرفهم لما كانوا بعيدين. الفائدة الثالثة أنه قال 70,000 وفي رواية طلبت ربي أن يستزيدني فزادني مع كل 70,000، فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ نقول الجمع هنا من عدة أوجه. أولا بعض أهل العلم يقول العدد غير مراد، العدد غير مراد، وهم حقيقة ليسوا هذا العدد الموجود. يعني عندنا الآن قولان أنهم طلبت أن يستزيدني فزادني، يعني معناها 4,900,000 على هذا الحساب مع كل 70,000، لو حسبناها تطلع 4,900,000. بعض أهل العلم يقول العدد غير مراد، والعرب إذا أرادت أن تضرب المثل في الكثرة تضرب دائما برقمين، من يعرفهم؟ ما هي الأرقام إذا العرب تبي تكثر تذكر رقمين دائما على لسانها، شنو الرقمين؟ شغل علي الألف، أحسنت، والرقم الثاني 70. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا عن من؟ عن المنافقين. يعني هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استغفر لابن سلول 71 مرة سيغفر الله له؟ لا، إنما العدد هنا من باب التكثير. والألف جاء في قوله عز وجل الله ذكر يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقال في آية أخرى وإن يوما عند ربك يعني يوم القيامة كألف سنة مما تعدون. إذن الألف ليس مرادا لذاته إنما من باب التكثير. وكذا يقال هنا الذين يستحقون هذه الفضيلة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ليس هم 4,900,000 وإنما هذا عدد ذكر من باب الكثرة وفضل الله واسع. طيب، قال الشاهد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليهم قال هم الذين لا يسترقون، والاسترقاء الألف والسين والتاء من باب الطلب، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم. السؤال هنا طلب الرقية من الغير ينافي كمال التوحيد ولا ينافي أصل التوحيد؟ ها يا إخوان، كمال التوحيد. نحن نتكلم الآن عن الكمال. المؤمن لا يقف عند فقط تحقيق التوحيد، إنما يجب أن يسعى إلى كماله، ومن ذلك أن لا يطلب الرقية من الغير. لماذا؟ قال لأن طلب الرقية من الغير فيه نوع من تعلق هذا المريض بذلك الراقي. فإذا ترك هذا المرقي اللي هو المريض هذا لله عز وجل لأجل ليفرغ هذا القلب طيب من سوى الله عز وجل، فهذا قد بلغ في الكمال غايته، وإلا فطلب الرقية جائز، طلب الرقية جائز. ولهذا قالت عائشة في صحيح مسلم أمر النبي أن استرقي من العين، يعني يطلب الرقية. طيب، وأما رواية لا يرقون فهي رواية شاذة في صحيح مسلم لكنها لا تصح، كل من روى الحديث لم يذكر يرقون، ولأن في صحة هذه الرواية إشكال، ها اللي هو لا يرقون، لما يقول لا يرقون معناه لا يطلبون أو لا يرقون هم، لكن الحقيقة أن النهي عن طلب الرقية من الغير وليس عن الرقية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، صح ولا لا؟ رقته عائشة ورقى هو غيره صلى الله عليه وسلم.